هناك محاضرة إن شاء الله تعالى مهمة جدا لمن أراد أن يستقبل رمضان، عنوانها كيف تستعد لاستقبال رمضان أو كيف نستقبل رمضان. الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في مجمع الصحابة السنوية طريق السلسلة إن شاء الله تعالى المحاضرة عن كيفية الاستعداد لاستقبال رمضان في الجمعة القادمة، من الجمعة القادمة إن شاء الله بين صلاتي المغرب والعشاء في مجمع الصحابة القيم السنية طريق السلسلة. قوله تعالى في سورة البراءة: سقاية الحاج أي سقيا الحديد، والمراد حمل الماء إلى الحديد ليشربوا، كتب الله لي وإياكم حج بيتي الحرام، هذا هو المعنى جعلكم سقاية الحج، حمل الماء إلى الحديد ليشربوا. وعمارة المسجد أي بناء المسجد وتنظيفه ورعايته، وكل هذه الأشياء واجبة على المسلمين أن يقوموا ببناء المساجد لإقامة الشعائر، ويحرصوا على تنظيف بيت الله، ويحرصوا على رعايته في كل الجوانب، هذا أدب مع بيوت الله عز وجل. استحقوا الكفر أي اختاروا الكفر ورضوا به، استحقوا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أي قد نصركم إن أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا، هكذا. مواطن كثيرة أي في غزوات متعددة وفي معارك متفرقة وفي أماكن كثيرة. حنين موطن بين مكة والطائف، وهو الذي حصلت عنده الغزوة، هي غزوة حنين، الغزوة الشهيرة. وضاقت عليكم الأرض، ضاقت عليكم الأرض رغم اتساعها لملاحقة العدو لكم وعدم وجود مكان للفرار. العدو من خلفه ما فيش مكان يفروا إليه، يبقى الأرض ضيقة بالرغم من اتساعها رضي الله عنه. وليتم مدبرين أي انصرفتم مسرعين هاربين. سكينة، السكينة هي الطمأنينة. جنودا لم تروها هم الملائكة، جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يتوب الله، يرجع برحمته سبحانه وتعالى، ويتفضل على أهل الشرك بهدايته على من يشاء، سبحان الله، كافر أو مشرك ثم أسلم، على من يشاء سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قد يكون الرجل من ألد أعداء الإسلام ويشرح الله صدره للإسلام ويدخل في رحمة الله. خلاص كأبي سفيان رضي الله عنه أسلم وقد كان من ألد أعداء الإسلام، أسلم يوم الفتح وظل محاربا للرسول ولدين الله صلى الله عليه وسلم سنوات، وصار صحابيا جليلا بعد ذلك. هذه رحمة الله. وكوحشي الذي قتل حمزة، رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وقتل مسيلمة الكذاب، فقتل خير الناس في الإسلام وقتل شر الناس في الإسلام. فهذه بتلك، طب بالك مسيلمة الكذاب اللي هو كان بيألف آيات ويقرأ القرآن، طب وبعدين؟ لعنه الله. شوف، يبقى عايز بس أؤكد على مسألة في قول الله عز وجل، ما يفتح الله، في أخت عمالة تقرأ فوق أو تقرأ، يعني ما صحش الكلام ده خالص، مش عارف يعني اللي بيحصل. فقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. مين اللي يقدر يمنع رحمة ربنا عز وجل عن أحد من الناس؟ كان محاربا للدين ثم أسلم. يا أخي خالد بن الوليد الذي ما هزم في معركة سيف من سيوف الله كان يقتل المسلمين يوم أحد ثم أسلم بعد ذلك، سبحان الله، الإسلام يفوق ما قبله، رضي الله عن خالد، عن الفارس العظيم. إنما المشركون نجس، والمراد ها هنا هو نجاسة الاعتقاد. هذا هو المعنى المقدم في التفسير. فعقيدة أهل السنة هي عقيدة طاهرة، وعقيدة أهل الشرك عقيدة نجسة. وليس المراد انك اذا سلمت على مشرك انك تتوضا او تغتسل مثلا، ليس هذا هو المراد. وقيل، وهذا هو المعنى الثاني، جنب في أغلب أحوالهم على جنابة لأنهم لا يغتسلون منها. اللهم صل وسلم. إذن فالذين يغتسلون من الجنابة إنما هم المؤمنون يرفعون الحدث الأكبر عنه. أما عن أهل البلد الأخرى كاليهود والنصارى والكفار فإنهم لا يعرفون الاغتسال من الجنابة لأن هذا من الدين وهم كفر. ده هذا معنى رائع، معنى بديع جدا في الحقيقة. أنا ما كنتش أعرف يعني كده. عيلة أي فقرا وحاجة، ولا يدينون دين الحق أي لا يتعبدون الله ولا يقرون ولا يتبعون الدين الحق وهو الإسلام. دين الحق دين الله سبحانه، وهو الله عز وجل هو الحق سبحانه. من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية. ما الجزية؟ مبلغ من المال يدفع كي لا يقاتلوا وكي يأمنوا في بلاد المسلمين. مبلغ من المال يقدم إلى ولي الأمر في مقابل أن هؤلاء لا يقاتلهم المسلمون، ما يقش أسلوبهم يعني، ولا لا يتعرضون لهم لسوء وضع إلى آخره، وليعيشوا أمين. فإذا دفعوا الجزية فهم في أمن وأمان، ودماؤهم حرام وأموالهم حرام وما إلى آخره. شوف يا أخي عزة الإسلام وهم صاغرون ذليل، يدفعوا الجزية وهو ذليل حقير، لأن العزة لله ولرسوله ولمن فين دلوقتي العزة؟ فين؟ صلى الله عليه وسلم. طيب عن يد يعني عن قهر طائعين ومكرهين. مكره رغم انفك هتدفع. وقيل عن يد كل يدفع الجزيه بيده بلا واسطه، ما يبعتهاش مع حد، كل واحد له يسلم بيده امعانا في اذن الله سبحان الله. صحيح. ليه بقى الاسلام ده؟ صاغرون أذلاء مهانون. قوله تعالى يضاهئون أو يضاهئون، يضاهون يضاهئون أو يضاهون، يشابهون من المضاهاة، مضاهاة يعني المشابهة. أنى يؤفكون يعني من أي وجه يصرفون عن الحق إلى الباطل. اتخذوا أحبارهم الحق، الأحبار جمع حق وهو عالم اليهود، والرهبان جمع راهب وهو العابد عند النصارى. الحق العالم الإمام عند اليهود لأنه عرف بالعلم بلا عمل، والرهبان جمع راهب عند النصارى لأنهم عرفوا بالعمل دون العلم. يبقى اليهود عندهم علم غزير بس ما عملش، يسيبوا. والنصارى ما عندهمش علم بس عندهم ايه؟ عمل على ضلال على بدعه ورهبانيه لابتدعوها ما كتبناها عليهم هكذا كما اخبر الله تعالى. اربابا كالارباب يطيعونهم فيما حرم الله فيحل لهم ما حرمه الله ويحرمون عليهم ما أحلهم الله فيتبعونه. من دون الله أي من غير الله أو مع الله سبحانه، هذا تنزه عن الشريك الذي يتخذونه له، يعني سبحان الله تنزيه لله هكذا المعنى. يطفئ نور الله أي يقومون بإخماد الإسلام ويمحون معالمه ويشوشوا على آياته. وأن لهم ذلك، من الذي يستطيع أن يطفئ ضوء الشمس؟ من يذهب ضوء الشمس؟ ويصدون عن سبيل الله، تقدم الأحبار والرهبان بالباطل أي بغير الحق، ماذا كانوا يصنعون؟ بالكذب والسرقة والرشوة والاختلاس. وأن هذه الأشياء ظهرت عند المسلمين، نسأل الله السلامة. ويصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن طاعة الله ويحاربون دين الله ويمنعون الناس أيضا من دخول الإسلام. والذين يكنزون الذهب أي يدخرون ولا يؤدون الزكاة، جباههم جمع جبهة معروفة، إن عدة الشهور أي إن عدد الشهور، منها أربعة حرم حرمها الله وحرم القتال فيها وحرم ظلم العباد وعظم الله الحرمات فيها وشددت ذلك الدين القيم أي ذلك الدين المستقيم، أو ذلك الدين القيم ذلك الحساب الصحيح للشهور عند الله. وقاتل المشركين كافة أي جميعا، إنما النسيء هو التأخير، والمراد تأخير بعض الشهور الحرم عن وقتها أو كانوا يقومون بإلغائها. خير يعني يقول لك ده شهر حرام نقاتل فيه وبعدين نشوف شهر ثاني فيه مكانه ما نقاتلش فيه مزاجا، أو يقول لك الشهر الحرام ده مش معانا، احنا محتاجين نقاتل دلوقتي فلازم نقاتل. يضل أي يصرف به عن الحق، ليوافق أي ليوافقه عدة ما حرم، ليوافقه على الشهور التي حرمها الله، أي اسمع إنهم يجعلون الشهور الحرم أربعة أيضا ما اختلفناش، لكن يجعلون شهرا مكان شهر. اللهم استعان. زين لهم سوء أعمالهم السيئة القبيحة. انفروا في سبيل الله أي الخروج من بيوتكم وبلادكم للغزو لإعلاء كلمة الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، يعني ما لكم إذا قيل لكم اخرجوا من بيوتكم أو من بيوتكم ماشي وبلادكم للغزو لإعلاء كلمة الله عز وجل، استاقلتم تكاسلتم ولزمتم بيوتكم وبلادكم وملتم إلى البقاء والراحة. ثاني اثنين أحد اثنين يعني معه رجل آخر، ثاني اثنين هو الصديق رضي الله عنه. فأنزل الله سكينته أي أنزل الله الطمأنينة والرحمة، وجعل كلمة الذين كفروا كلمة الشرك وراية المشركين هي السفلى، وكلمة الله هي كلمة لا إله إلا الله هي العليا. هما بس فاتحين ساعة كل هجرة يقوموا يجيبوا الشيخ الصغير يقعد في الجامع في بلد احتفال بالسنة الهجرية ويقعد يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الثاني إذ يقول ثم في الغار في الغير بلد لا تحزن إنا لا تحزن إنا بيتشعر وجه الخال حمزة، وهو ده بقى الاحتفال بالهجرة، هو ده بقى الاستعراض وخفض العضلات بالقراءات على الملأ، وكلها أفعال لا ترضي الله عز وجل، اجتماع والاحتفال بالهجرة وكذا وكذا، والقارئ الصييد المبتدع الذي يأكل بالقرآن ويقرأ القرآن بالقراءات على الملأ ويسمع القراءات في مجلس واحد، وهذا ممنوع عند أهل العلم. كل هذه الأشياء مخالفة للسنة. والإمام الذهبي وكثير من الأئمة الأعلام لهم أقوال وفتاوى في الطعن في هذه الأشياء. قلت بنحتفل هو ده بقى الاحتفال. طيب انفروا خفافا اي كمولا وشيوخا، وقيل شبابا، يبقى الكهل فوق الشاب الذي جاوز 30 من عمره، خد بالك، ولا الكهل، والشاب اقل من الكهل. يعني ما عذر الله احدا. شوف يا اخي، انذروا خفافا وثقالا، كهولا وشيوخا وشبابا. لو كان عرضا قريبا، غنيمة سهلة ليس معها تعب ولا مشقة ولا سفر لاتبعوه، وسفرا قاصدا اي سفرا قريبا سهلا يقصد من ورائه الربح والتجارة بلا مخاطر. ولكن بعدت عليهم الشقة اي المسافة والسفر، وارتابت قلوبهم اي تشككت قلوبهم في وحدانية الله وفي وعيه ووعيده. للمؤمنين المنافقين عن النفاق، ان المنافقين هم الفاسقون، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار.